هذا يعتبر ربا. ومن هنا اهل جدة لو نزلوا للعمرة ثم رجعوا بعد العمرة واقاموا بجدة ثم حجوا من عام فهم مفردون لا متمتعون ولا دم عليهم. والله تعالى فاعل يقول هل اوثر الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. بعضهم يقول انه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اوثر ليلة العيد وهي ليلة النحر، فلذلك نقول بانه لا يسمى فعل الوتر ليلة العيد. وقالوا انه ما دام قد سكت عن النقل فان هذا يدل على انه لا يسمى فعل الوتر. وطائفة من العلماء وهم الجمهور على انه يسمى للانسان ان يوتر ليلة العيد، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا يا اهل القرآن ولم يقل الا ليلة النحر، وقد قال عليه الصلاة والسلام اوتروا قبل ان تصبحوا، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الفجر فليوتر بواحدة ولم يقل الا ليلة النحر. قالوا فهذه النصوص تأمر بالوتر وتحث عليه كما في حديث عن ابن شعيب عن ابيه عن جده ان الله امركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر. فلذلك قالوا هذه النصوص ليس فيها تخفيف. وسكوت الصحابي عن الرواية لا يدل على الاسقاط، اذ قد يكون الصحابي سكت عنه للعلم به، وعدم اطلاع الصحابي لا يدل على النفي ايضا. ثم اكدوا ذلك بامر ثاني، قالوا لو ان انسانا قال لا يشرع للانسان ان يصلي رغيدة الفجر صبيحة يوم العيد هل مصيب ام مخطئ؟ قالوا لا، نقول في الوتر فقط. قالوا اذا لم ينقل لنا في رغيبة الفجر انه صلاها ايضا صبيحة العيد. فالذي يظهر والعلم عند الله ان ياخذ الانسان بالاحوط، وان اخذ بالقول الثاني فلا حرج عليه، والامر على السعة. من ترك يتأول السنة كتب له الاجر، ومن فعل يتأول السنة كتب له الاجر، والله تعالى اعلم. سؤال يتكرر كثيرا يقول هل يجوز للحاج رجلا او امرأة ان ينفق شعره وإن تساقط شعر من رأسه فهل عليه دم؟ يجوز للإنسان أن ينشط شعره لكن على سبيل لا يوجد سقوط الشعر. ومن العلماء من منع ذلك لأنه اعتبر نوع ترفض وليس هناك نص يدل على المنع، ولكن الأولى والأسلم أن يحتاط الإنسان فلا ينشطه لأنه نوع من الترفض، فلو تركه كان أولى. لكن الحكم بحرمة ذلك وتحريمه يحتاج إلى دليل، وقالوا انه ليس هناك دليل يدل على منعه من ذلك، والاصل الاباحة. الله تعالى اعلم. سائل يقول هل يجوز ان يخرج الحاج من منى قبل الظهر ويطوف طواف الوداع ثم يعود الى منى ويرمي ثم يخرج الى بلده؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن السنة المطلوبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بطواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت طوافا، فلذلك أن يكون آخر العهد بالبيت طوافا. فإذا طاف الإنسان طواف الوداع ورجع إلى منى لم يكن آخر عهده بالبيت طوافا. ومن ثم فإن الإنسان ينبغي له أن يؤخر الطواف إلى ما بعد الرمي، وهذا قد يرخص فيه البعض من المتأخرين، ولكن لا أحفظ دليلا يدل عليه. بل ظاهر حديث عائشة في الصحيح وغيره أنها قالت كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، يدل على تعين المصير إلى البيت ولو أنه بقى في رميه لجمرة العقبة وللجمار في رميه للجمار. والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول هل يصح لأهل جدة أن يؤخروا طواف الوداع إلى بعد النزول من الحج بيوم أو يومين؟ حيث يقول أنني سمعت بعض العلماء يقول يصح لأهل جدة أن يحرموا أن يؤخروا طواف الوداع أي قبل نهاية شهر ذي الحجة. طواف الوداع يسرع للحاج إذا صدر عن البيت، فلو صدر بعد اليوم واليومين كما ورد في السؤال